وغسل سيارته عند المسجد، هذا لا يجوز، هذا ماء موقوف وقف، ما من ليست مغسلة سيارات هذه. أما مسألة الوضوء وغيره والأشياء التي يحتاج إليها شرعا فلا. نعم. قال الرابعة. نعم. إيش الشحن؟ أيضا داخل كل ما حمل خف البعير إذا ظهر طعمه. إحنا ما ودنا ندخل فيه لا ولا، وإلا مسألة المرق والحل واللب واللبن. المرق، المرق إن كان فيه قطع لحم نقف، وإن لم يكن فيه فإن ظهر طعمه، يعني ظهر طعم اللحم فيه فهو ينقف، وإن لم يظهر طعمه يعني انغمر واستهلك فهذا ما ينقض الوضوء، لأنه الآن ما كأنه أكل لحم إبل. ولهذا من حرم على نفسه أكل شيء فأكله مستهلكا في غيره، لما قال والله لا أكل بيضا فأكل البيض مثلا مستهلك في رز، مثلا وضعت البيضة مثلا في طبخ ذبيحة مستهلكت ما يظهر، فلا يحدث بذلك. أكل زبادي ها؟ هذا يرجع فيه للنية، النوى هذا مثل نظير تماما ألا يبيع، لو حلف ألا يبيع فوكل، فإن نوى ألا يباشره بنفسه فلا أشكل، وإن نوى أي بيع سواء يعني عقد سواء بالأصالة أو الوكالة حنث. هذا يرجع فيه إذا ظهر الطعم، العبرة بظهور الطعم. نعم. الفزي يعني إذا كان كثيف يحتاج إلى معالجة، القليل ما يضر، القليل ما يضر، لا سيما مع الدلك. أي مع الدلك يزول، لأن حتى النيفية هذا أنواع، في نيفية تضع يتبخر، في أنواع جيدة ناعمة جدا إذا وضعتها تتبخر، وفي أشياء لا تثبت كأنها مثل الجار ما يرجع، لكن الفازلين ونحوه يحتاج إلى دلك. ولذلك حكم الدلك نقول إن كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء وجب الدلك، وإن لم يكن عليها ما ينبو فالدلك سنة. هذا القول الراجح في مسألة الدلك، وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله أن التدلك سنة. القحطاني رحمه الله يقول الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان، الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. ينبو يعني ما يصل يعني يصير فقاعات يمنع، الآن إذا حطيت فازلين صار يصير قطع، شوف فقاعات هذا ينبو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.